هاي الشغيل سيو يفكل بغي لبغي نوان هاي شغفوسيو غرورنا اللي ذي عذاب ولا شعور نبغى هذه هذ وخرغ كان غاد فير هذا مسنين ونام مغذير في السماء السعى وقان واش حلاك يبني عيد مازال هيا ندثو بريد ثلف ميت ميكونس دقساو هندث الجيد جار والنور ثوى في زمن الورد محمد سيق زوران عيون من الكثب راف مطوف ذي الشغل ونمات كاو واش حلاك يا بني مازال هيك نخذ ماغ يوقمنا غيغصار كيف كيف هثور فاقاغ اللحي في جذ جاسقيف اذفل ونذي اي سود الثيثي ببورا اير كلين اي رزقي لذرى ورذي يرزى دولة اصغر صيف هثروا الحلال هثروا ثروا الحلال واش حلالك يا بني مازال سلجي هنونيدك يا مثغر ستوليم خوك وقرن كل مدن مرة مش فندي ظليم سيل جيها نونيتك يا غثغر ستوليم وقرن كل مدن مرة مش فندي ظليم تو يفر بادك جخام يفرب ومرني دمن تو يفر بادك جخام يفرب ومرني دمن ويديد نسسنا نرول نغر البرانيم ويديد نسسنا فيني صار عندي 63 استقصى وديس اللي كان سكير مقنين ان انت فيني صار عندي 63 ان انا مليك ذو ضعيف كنيت نشو سلاحي ان انا مليك ذو ضعيف كنيت نشو سلاحي وذني غتي بوينا اغيلي بذا كرسي سنابين وذني غتي بوينا اغيلي بذا كرسي شلم الثلث ملحور يصفى المارات فنطقم عشت مالك ونير لاني غفص شلم الثلث ملحور يصفى المارات فنطقم تقول ملح نور تنوفي تقول ما تغلي واقي تقول ملح نور تنوفي تقول ما تغلي واقي يواجي نبيالي وافي نكشوف وغتسلم يواجي نبيالي وافي نكشوف ضارني جهدن احصوت والحظ مرادي للشوال الوان سكوت القرض مسد حيلاوي ضارني جهدن احصوت والحظ مرادي للشوال الوان اسمار فرص الذي مسل في الربز دستر مازل اسمار فرص الذي مسل في الربز دستر مازل هذا من اغلب حار الشوال ذي ونبيك ودين عمي فرير عمي فرير على الجيريون تيار دي مونتاني دي جير جيرا جسكو فان فون دي ديزير مونتران نوتر كورو مونتران كورو نوز ايمان mais sans porter atteinte aux consciences, mais porter un coup fatal, décisif, à ces soi-disant opposants, à ces fainéants de la nation qui se pavanent dans les salons de l'Occident et qui nous embourbent de bouts de désillusion et à ces gens sans entente qui sèment le trouble et la honte sur cette terre prospère, très chère, où beaucoup de mères ont souffert. Qu'il se taise, et qu'il se taise.